نبينا سيدنا محمد النبي الأمي بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الكبر ووعيد المتكبرين. إلى أن قال: وعن سليم بن حنظلة قال: نظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي بن كعب ومعه ناس فعلاه في الدرة، فقال: يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ فقال: إنها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. وعن يحيى بن جعدة أن ناسا كانوا يتبعون سلمان فقال: هذا خير لكم وشر لي. وقال عبد الله بن مسعود: من تطاول تعظما خفضه الله تعالى، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الرجل إذا تواضع رفع الله حكمته. حكمته بالتاء؟ نعم، حكمته. أيوه. نعم. وقال: إن تعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير، وإذا بطر وعد طوره. إذا حمد الله وتواضع لله سبحانه وتعالى ولم يتكبر على مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يرفعه عند الناس ويرفعه، وكذلك يحبه، ودائما الناس يثنون عليه، يقول: الإنسان رجل كذا فاضل، رجل كذا، رجل كذا إلى آخره. والإنسان ينبغي له أن يكون كالبدر، يعني كالقمر. شوف القمر فين؟ في السماء فوق، لكن إذا طلعت في بركة الماء أو في صحن فيه ماء تجد البدر فين؟ فوق الماء. فين تواضع تكون كالبدر، يظهر نوره على صفحات الماء وهو رفيع. فين هو؟ فين؟ فوق. وهو لكن يظهر نوره وجسمه على صفحات الماء، هذا محله، مو محله، هذا محله فوق. لكن التواضع تكون كالبدر، يظهر ضوءه أو تظهر كذلك صورته على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان حق الكيو أو حق هذا، يعلو بنفسه وهو وضيع. من يبغى الدخان؟ نسأل الله السلام. وهو وضيع. والإنسان قد ما يقدر، يعني بعض الناس يظن نفسه، ولا تمشي في الأرض مرحا، الله يقول سبحانه وتعالى في القرآن: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني متكبرا متسيطرا. شوف الناس كأنهم زغاليل وإنت كأنك بعيد أسد. لا، تواضع. نسأل الله أن يعرفنا قدرا. نعم. طيب. وإذا بطر وعد طوره وهصه الله إلى الأرض. نعم. وقال: أخساك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير، حتى يكون أهون على الله من الخنزير. باب الحياء. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال: أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سالم أحد أولاد عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكان سالم أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة كانوا سبعة في التابعين أو في الصحابة رضي الله عنه، لأن سالم تابعي ليس بصحابي رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يحبه حبا كثيرا، لأنه رجل له معرفة وله عالم، أحد العلماء السبعة الذي تدور عليه الفتية في زمن التابعين. سالم، لأن العرب تسمي هذا الموضع الذي بين العين والأنف سالم، وهو يقول: سالم ما بين العين والأنف سالم. نعم. طيب رضي الله عنه. عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنه لا يستحي، يعني كأنه يقول قد أضر بك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. شوف الحياء من الإيمان. الحياء شوف الحياء مو في كل موضع، لا، الحياء ليس مطلوبا في الأمور الشرعية، أن تبحث عن الأمور الشرعية ما في حياء، يقول والله أنا أستحي أسأل كده، لا. فالإنسان يسأل عن دينه، حتى أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، كنا لا يستحين عن إيه؟ أن يسألن عن أمور دينهن. الرسول عليه السلام خاطب النساء وأمرهم عليه السلام، لأنه هو الذي يدلنا، من الذي يدلنا على الخير بعد الله سبحانه وتعالى، ويأتينا بالأوامر من الله، هو سيدنا محمد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول للنساء إذا غل يعلمهم، يقول لهم إذا تمت إحداكن من الحيض، نعم، واغتسلت فلتجعل في مجرى الحيض تأخذ قطنة أو تأخذ من الصوف حق الإبل، نعم، وتدهن بالعطر وتجعلها في مجرى الحيض. كان واحدة من الأنصار رضي الله تعالى عنه أنهن ما فهمت، فكانت تبغى تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالسيدة عائشة أخذتها وجلبتها وفهمتها، قالت عنك تأخذي قطنة حطيها في العطر وبعد ذلك تدخليها في مجمجر الدم، لأن الحيض له رائحة، دم الحيض له رائحة كريهة، فيبقى محله بعد الغسل وبعد تمام الحيض يبقى مجراه، المحل الذي خرج منه فيه رائحة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب الرائحة الحبيبة الذي تفرح القلب، لأن الريح الطيب يفرح القلب ويزداد الإنسان ويصير منتعشا والصحة تزيد. نسأل الله تعالى أن يتوب على إخواننا الذين يشربون الدخان، الله يتوب عليهم، أول فمه أسود، سنونه سوداء، رائحة كريهة، حتى العرق حقه الذي يخرج منه الماء، نعم، في الفلينة، فهذا كله ريحة دخان. نسأل الله السلام، الله يتوب علينا وعليهم إن شاء الله. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أحمد بن يونس عن عبد العزيز، وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان، كل عن الزهري. ويقال استحيا يستحيي واستحى يستحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أبو سلمة هذا رضيع الرسول، أخو الرسول في الرضاع، ولما توفي رضي الله تعالى عنه، وأم سلمة ولد لأبي سلمة، ابن أبي سلمة، ولد صغير، وتوفي أبوه وهو صغير، وبقيت أم سلمة، نعم، رضي الله تعالى عنها بعد رسول الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، تزوجها لكي يكون ابن أخيه من الرضاع تحت كفالته، وكذلك لأنها رضي الله تعالى عنها كانت حزينة على زوجها سيدنا أبو سلمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام دبر خاطرها وأخذها عليه الصلاة والسلام، ليس للشهوة عليه الصلاة والسلام، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل كل نسائه عليه الصلاة والسلام كن طيبات وكبار في السن، إلا السيدة عائشة مات عنها وهي عمرها 18 سنة، مات الرسول عن السيدة عائشة وعمرها 18 سنة، عاشت بعد الى زمن الى الى الى الى, إلى, إلى زمن بعد معاويه رضي الله تعالى عنه. نعم. لكن كانت نصف الدين ناخذه منها. وكان الصحابه ياتون اليها ويسالون وتجعل بيننا بينها وبينهم ستارة وتجلس خلف الستارة وهم يسألون يا أمه ما كذا ما كذا كيف كان الرسول يفعل كيف كذا وكذا كذا. كانت تنبههم رضي الله تعالى عنه. والمكثرون بحرهم الذين أكثروا في الحديث وحفظوا الحديث كثير فوق الألف. والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس أبو هريرة وكذا ابن عمر ربي قني بالمكثرين الضرر. شوف هؤلاء كانوا الذين أكثروا رووا فوق الألف. كانت تحفظ فوق ألف حديث رضي الله تعالى عنه. كذلك تحفظ من أبيات سيدنا من هو الصحابي رضي الله تعالى لبيد لبيد الصحابي كانت تحفظ من أبياته رضي الله تعالى عنه. كان صندوق علم رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الروايات وإن كانت هي ضعيفة خذوا شطر دينكم من هذه الحميرة لأن كان جدها أحمد يعني كثيرة البياض رضي الله تعالى عنه. وكان عن الرسول والله على يقال على أنها رواية لكن وهو مصدق لأن السيدة عائشة على كانت تحفظ تدين الرسول يعني على الرواية هذه خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنت من؟ عائشة بنت من؟ أبو بكر الصديق. الصديق درجة بعد النبوة درجة بعد النبوة ما حد يقول له الصديق إلا أبو بكر فقط لا عمر ولا أحد مرة. هذا أبو بكر رضي الله عنه ما يفارق الرسول أبدا حتى لما وقف محله يصلي تذكر الرسول أنه هنا كان واقف بكي حتى ما فهم قراءة من البكاء. فين محمد اللي كان هنا حبيبي وصاحبي رضي الله تعالى عنه. الله يجمعنا به ويجمعنا بالحبيب الأعظم. نعم. بالله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز أم سلمة. نعم. تتجوز ام سلمة. ايوه الرسول يقول لك تجوز ام سلمة. ايوه ايوه طب هي ام سلمة مرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضعة رضعة الرسول اخر من زوجها كان راضع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش ام سلمة هي اللي رضعته هو طفل. لا لا لا لا لا لا لا هذيك هذيك حليمة السعدية عليه مسلم من بني سعد من بني حارث يقولون بني حارث دحين فوق الطائف بعد الطائف اول قرية من الطائف. طيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان والايمان من والايمان في الجنة. ايش معنى الحياء؟ الحياء الا يلقاك الله في محل نهاك عنه. أمرك ألا تزني لا تكن تفعل الزنا استحي استحي من الله. أمرك ألا تشرب الخمر لا يجد تشرب الخمر. كذلك الناس المسلمون لا يجدونك في محل حرم الله أنك تكون من أهله من أهل ذلك المحل هذا الحياة. وأما الحياة يقول والله فلان ما يجد يسأل كده حياة لا هذا مو حياة هذا والعياذ بالله صفة خبيثة. الإنسان اسأل عن أمر دينك ولو قالوا أنك مجنون حتى الناس لو قالوا هذا اسأل كثير كثير يقول أكثرهم. كان سيدنا عبد الله الأعمى ابن أم مكتوم كان يسأل الرسول دائما يسأل حتى أن الرسول اجتمع يوم من الأيام هو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة بكبار قريش وكان الرسول راغب ويذكرهم وجالسين. نعم. والرسول راغب بأنهم سيهديهم الله. وإذا سيدنا عبد الله بن مكتوم الأعمى يأتي إلى هذا المجلس ويسأل الرسول والرسول لم يلتفت إليه. الرسول رغبان في رؤساء قريش يسلموا حتى اللي تبعهم المرؤوسين يسلموا مو تركوا لأجل كده ويبغى يعني هذا سألك خليه بعدين بيني وبينك هناك بعدين لما نجتمع خليني الحين أنا مشغول دولة أبغاهم يدخلوا الجنة. الرسول ما كان يبغى أحد من قريش ولا أحد من العرب ولا أحد من أمة محمد أن يدخلوا النار. لعلك بافع قاتل نفسك يا محمد ألا يكونوا مؤمنين ألا يكونوا مؤمنين كل مؤمنين يدخلوا الجنة. الرسول كان يحب أن الناس كلهم يدخلوا الجنة. يا ربي أمتي يا ربي أمتي نسأل الله أن يجمعنا بيدي عنا خير الجزاء صلوات الله وسلامه عليه. ها فالرسول لم يلتفت له. ها الله ترك الرسول ما ترك الرسول. عاتبوا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى. هذه الصورة لسيدنا عبد الله بن أم مكتوم. يا محمد جاءك هذا الذي يزكى يتبقى أنت تدير وجهك عنه وهذوك ما يبغوا يزكوا استغفر الله العظيم أهل النار. فأنت تدير وجهك عنه سلما يجي إلى الرسول يقوم له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي هو الشرف العظيم. طيب يا سيدي. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الجفاء يعني تترك أخاك المسلم لا تكلمه تمر عليه لا تقول السلام عليكم إذا مات لا تصلي على جنازته. لا إذا ناداك المصلي قال الصلاة على الميت الحاضر أخوك هذا أخوك في الإسلام قم صلي عليه حتى أنت إذا مت الله تعالى يسخط من يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لازم الإسلام يتودد المسلم يتودد مع أخيه المسلم حيا أو ميتا. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز. بس أبو كده. طيب هذا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته. يعني يزوج المرأة إذا تزوج يزوجها والدها ما في والدها يزوجها جدها ما في أخوها الشقيق. عند الشافعية الابن لا يزوج أمه وإن كان عند بعض المذاهب عند الإمام أحمد أخذ بقول إيش أم سلمة رضي الله تعالى عنه لما خطبها الرسول لابنها ابن أبي سلمة قم فزوج رسول الله قالوا تطيبا لخاطرها. الشافعي يقول تطيبا لخاطرها ليس هو من من أولياء النكاح وإن كان عند الإمام أحمد أخذ به على أن الابن يزوج أمه. ليه الشافعي يقول لأنه لا يدفع عنها العار هو من ناس وهي من ناس ربما يكون يحب زوجته وإذا جاء خطيب لأمه ولو لم يكن كفؤا لها ولو لم يكن من جنسها أن يدفع الحد يا شيخ قاعدة لأزيد حرمته شو إرميها في محل ها يبغى ينفق منها نسأل. لكن أية ولد هذا الولد القبيح الذي لا مرؤة عندك ولا يرضى الله عنه سبحانه وتعالى الذي أمك حملتك تقوم ترميها عند واحد ما يسوى هلال تزوجها على إنسان غير كفء إلا هذا الشافعي يقول على أن الابن لا يزوج أمه لأن أمه من أناس وهو من أناس أمه من أهل من أهل جاء وأبوه من أهل الهندي في في في في في هو ينصب لمن الابن الذي يأتي قال له هندي ولا قال له أندونيسي ها قال له هندي تبع أبيه فربما يزوج أمه على إنسان لم يكن لها كفءا خصوصا إذا كان يمينه مع زوجته يريد أن أمه تذهب عنه ويبقى البيت فاضي عنها نسأل الله السلام. لكن هذا أي ابن الذي لا رضا عنده ولا يرضى الله عنه. نعم. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته أي الرجل المولى المعتق متى يزوج عدمت العصبات. متى يزوج؟ إذا كانت الزوجة التي تزوجها جارية أعتقها. جارية أعتقها. أنا اشتريت جارية وأعتقها. جاء إنسان يخطبها. من يزوجها؟ ما عندها لا أب ولا أحد. في الآخر المعتق. الآخر المعتق. أول أب كان في أبوها جدها أحرار كلهم يزوجوها. وإذا ما في الذي أعتقها. نعم يزوجوها. ثم عصباته أي الرجل. ثم عصبات المعتق. ثم عصبات الإيه؟ الرجل الذي أعتقها. ابنه. أخوه. ما في أحد من ذريته أخوه. أبوه يزوج الجارية الذي اعتقها هذا الولد هذا الرجل. نعم. ثم عصبة المولى وهكذا. ثم عصبة المولى. كيف عصبة المولى؟ مثال ذلك زيد كان عبدا أو كان زيد اشترى خليلا. خليلا كان عبدا. زيد اعتق خليلا. خليلا بعد عتقه اشترى بكرا فاعتقه. فإذا كان هذا ما في ما هو حاضر هذا يزوج من يزوجه عتيقه الذي أعتق المعتق الذي أعتق الإيه المعتق. نسأل الله التوفيق. وهكذا على ترتيب الإرث لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. لا شك العبد إذا أعتقته ينسب لمن؟ ينسب إليك ينسب إلى عمي. إن كان هو من الأشراف من الأشراف، إن كان من السادة من السادة، إن كان من القبيلة قبيلة. يقولوا بني هلال فرج من بني هلال يعدوا من نسب إيش من أعتقه. نعم طيب. فإن كان المعتق امرأة فالأصح أنه يزوجها من يزوج المعتقة لكن برضا العتيقة، ولا يشترط رضا العتيقة بكسر التاء على الأصح. كيف المسألة هذه؟ كيف شرطها؟ خديجة اشترت جارية واعتقت خديجة الجارية. من يزوج الجارية؟ يزوجها من يزوج خديجة. لأن المرأة ما تكون ولية في العقد. إن معتقة مرأة خديجة مرأة لا تكون أحد الأولياء لابد أن يكون ذكرا. فيزوج من يزوج المعتقة، فيزوج العتيقة من يزوج المعتقة. فإن كان المعتق امرأة فالأصح أنه يزوج من يزوج المعتقة لكن برضا العتيقة. العتيقة المرأة لمن هي الجارية وكذلك المعتقة. نعم. ولا يشترط رضا المعتقة بكسر التاء على الأصح. يقول لا بس يشترط رضا التي يريد أن تزوج. نعم. وأما بعد موت المعتقة فيزوج من له الولاء فيقدم ابن المعتقة، وفي وجه تبقى ولاية الأب والله تعالى أعلم. فيزوج المعتقة من ابن المعتقة ابن المعتقة. نعم طيب. فرع. ثم بعد ذلك يرجع لمن؟ لأولياء المعتقة. نعم. فرع. تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت بابنة زوجها بعد العصبات. أصبر يا سيدي، هذا الشيخ جاونا أنا وسأله رضي الله تعالى عنه، يبغى يبين لنا مسألته. فرع. تزوج عتيق بحرة الأصل. تزوج عتيق، هذا الزوج أصله عبد وأعتق، وتزوج هذا العبد الذي كان عبدا أول وصار حرا الآن بمرأة حرة. طيب فأتت بابنة. فأتت المرأة الحرة من هذا العديل ببنت حرة دي. زوجها بعد العصابات الحاكم. يزوجها بعد العصابات. عصابات ايه؟ عصابات المعتقة دي. من وعصاباتها هي؟ من الحاكم؟ اذا كان ما في احد الحاكم. الحاكم ولي من لا ولي له. الحاكم ولي من لا ولي له. نعم. وقيل مولى الابي والله تعالى اعلم. وقيل مولى الايه؟ اب. الذي اعتق الاب. الذي اعتق الايه؟ الاب. فرع. لو خلف المعتق ابنين قال ابن الحداد يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب والله تعالى اعلم. لو تزوجها. لو خلف المعتق ابنين قال ابن الحداد يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب والله تعالى اعلم. زيد اشترى جارية فاعتقها ثم مات زيد كانت حرة. جاءها خطيب يخطبها وعنده ابنين. الذي اعتقها زيد الذي اعتقها عنده ابنين. من يزوجها؟ واحد منهم. واحد منهم. احد الابنين. نعم. ثم الحاكم اي حاكم الموضع. ثم بعد ما ينتهوا العصبة حق المعتق. نعم يزوج الحاكم. لان الحاكم في الاخر ولي من لا ولي له. نعم. طيب. أي حاكم الموضع الذي هي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له. فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح. قاله الغزالي والله تعالى عليه.